كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالإنسان يجب عليه أن يكون في حال استعداد وتأهب، لأن كل إنسان عنده اليقين أنه سيموت، لكن تأملوا مشاعر الناس ونحن نصلي على الأموات. مثلا في صلاتنا هذه، بعد الصلاة نادى المنادي على الصلاة على أموات. هؤلاء الأموات قبل اليوم كانوا معنا ومثلنا، يمكن أمس بعضهم، يمكن الصباح بعضهم كانوا مثلنا ويمشون على الأرض ما بهم من بعد، والآن تحت الثرى. غدا لا ندري هل نحن ممن يعيش على هذه الأرض أو ممن يودع تحتها. فيجب على الإنسان أن يكون دائما في حال تأهب واستعداد. نسأل الله حسن الخاتمة. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. هذا يقول: إنسان أراد بيع منزله وذهب إلى مكتب عقار وطلب منهم بيع المنزل ب400,000، واتفق مع الدلال على أن يأخذ ما زاد عن 400,000، ورضي البائع بذلك، ثم عرض المنزل على مشتري ب430,000، ولم يعلم عن الاتفاق الذي بين البائع والسمسار، ورضي بالشراء ب430,000. هل في ذلك من حرج على الدلال؟ نقول: لا، لا شيء عليه. هذا العمل فهو جائز ما دام أن البائع تنازل لك عما زاد عن هذا القدر، فهذا تبرع منه واتفاق بينك وبينه ولا شيء عليه. يقول المعتمر: هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول: لا يلزمه، إنما الذي يلزمه طواف الوداع هو الحاج، وأما المعتمر فالأولى لا أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين على الأموات؟ نقول: نعم، الصلاة على الأموات دعاء لهم وترحم عليهم، وهذا أمر مشروع في حق الرجال والنساء. وأما الممنوعة منه المرأة فهو تشييع الجنائز وزيارة المقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى ابنته في الطريق وهو قد عاد من المقبرة بعد دفن جنازة، صادفته فاطمة رضي الله عنها فسألها عما جاء بها إلى هذا المكان، فقالت: إنني أتيت من آل فلان الذين هم أصحاب المصيبة، قال لعلك بلغت معهم الكدى يعني المقبرة. فقالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. فهذا تحذير شديد من تشييع الجنائز أو زيارة المقابر في حق النساء. وأما الصلاة فلا بأس بها. يقول إذا كانت الصلاة تضاعف في الحرم فهل السيئات تضاعف؟ نقول لا، لا تضاعف، لكنها تعظم. فالصغيرة كبيرة، ومن هم بمعصية في الحرم كتبت عليه ولو لم يعملها بخلاف غير الحرم. ولهذا قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو هم بسيئة في الحرم وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. ولهذا كره بعض السلف السكنى بمكة خوفا أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، أحدهما في الحلم والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحلم، وإذا أراد أن يتعبد دخل للحرم. يخشى أنه إذا عاتب زوجته أو أولاده أن يصدر منه كلمة لا تليق بقداسة هذا البيت. وهذا أمر تساهل فيه الناس، وخاصة الذين يسكنون في مكة، فإنه يغفلون عن هذا الجانب بسبب كثرة المثال، فيقل عندهم الإحساس. يقول توفي ولدي وخلف طفلين وأرملة يعني أمهم، هل الوالدين يدخلان في الإرث وكيف يتم اقتسام الميراث؟ إذا توفي الإنسان وله والدان وأولاد وزوجة فإنهم كلهم يرثون. فالزوجة لها الثمن والأب له السدس والأم لها السدس والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول أنا من دولة عربية ومقيم في مكة منذ عام 1418، ولي عادة أنني أذهب إلى العمرة كل شهر وأحرم من نفسي بالتنعيم، ما الحكم؟ نقول هذا العمل ليس مستحبا. المستحب هو أنك إذا قدمت إلى مكة لو خرجت مثلا بأولادك لخارج مكة لأمر من الأمور ثم رجعتم فإن الأفضل في حقكم أن تكونوا محرمين. لو ذهبت أنت وأولادك للفسحة خارج مكة فإنك إذا عدت تعود محرما. أما أن تخرج من مكة إلى التنعيم فهذا العمل وإن كان جائزا لكنه ليس مستحبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا رغب به، ولما استأذنته عائشة امتنع في أول الأمر حتى أنها ألحت عليه فأذن لها. هذا يسأل عدة أسئلة، يقول ما حكم تطيب الميت داخل القبر؟ الميت يطيب عند تكفينه ويوضع معه الكافور، وأما عند بعد وضعه في القبر فليس هذا محل تطيب، يطيب عندما يكفن قبل أن يصلى عليه. يقول ما حكم قراءة القرآن داخل المقابر وتخصيص بعض الآيات القرآنية لذلك؟ هذا العمل ليس له أصل في ديننا، فنبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ على الأموات ولا كان يقرأ في المقابر، إنما الذي ورد عنه أنه بعد أن ينتهي من دفن الميت يقف عند رأسه مستقبلا القبلة ويدعو الله تعالى. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من دفن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لمن حوله استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا هو العمل الصحيح المطلوب، وهذا هو العمل النافع الذي يحتاجه الميت. أما قراءة الفاتحة أو قراءة ياسين أو غيرها من القرآن فإن هذا العمل كله لا أصل له. يقول ما حكم الموالد وما حكم حضورها؟ الموالد بمعنى عيد الميلاد، ونحن حدد لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أعيادنا بعيدي الفطر والإضحى، ويوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذه هي أعياد المسلمين، وما زاد عليها فليست من أعياد المسلمين. وما لجأ إليه بعض الناس من إقامة ميلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع أتباعهم. في القرن الرابع بعد ضعف الدولة الإسلامية وتغلب أهل الأهواء انتشر إقامة أعياد ميلاد عيسى عليه السلام من النصارى، فظن بعض الجهلة أن هذا الأمر حسن وتزعم هذا فرق الضلال من الفاطميين الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها وهم أعداؤها وأشباههم من الذين فسدت عقائدهم وصار لهم في فترة من الزمن سيادة وقيادة، فما نشاهده في هذا الزمن هو بقية إفرازات تلك الأفكار المريضة، وإلا فلو رجع أي إنسان لأي كتاب من كتب السنة الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات لا يجد فيها شيئا أبدا مما يدعى بالموالد. وإذا كان هؤلاء الذين يقيمون هذه الأشياء يريدون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فعليهم أن يطلبوا محبته فيما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه. فإن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. أما أن يقيم الاحتفالات في أعياد الميلاد وهو لا يصلي مع جماعة، وأحيانا هذه الاحتفالات تشتمل على أمور شركية يدعى فيها غير الله تعالى، ويطلب فيها أمور لا يصلح أن تطلب إلا من الله، وهذا دليل على فسادها، وأن من يدعو إليها أن في قلبه مرض. يقول: ما تعريف الصوفية والشيعة والفرق الضالة؟ هذه من الفرق، فرق الضلال التي خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالفرقة الضالة والفرقة الناجية والفرقة المنصورة هي من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذه الفرق كثيرة ومتشعبة ومتنوعة، وللتعرف عليها أنصح بقراءة الكتب المؤلفة في الفرق، مثل كتاب الفرق وكتاب الفصل في الملل والنحل وغيرها مما هو موجود وسيسجل في المكتبات. لكنها كلها تتفق بمخالفتها لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله تعالى عنه. يقول: ما حكم التكشف بين النساء في الأفراح والزواجات؟ هل هذا تبرج؟ نقول: المرأة ولو كان الذين عندها نساء ليس لها أن تتجرد من ملابسها، وليس لها أن تبدي محاسنها. نعم، لها أن تكشف وجهها أو شعرها أو ما شابه ذلك، أما أن تخرج ظهرها وبطنها وفخذيها فإن هذا كله مما لا يجوز ولو كان بين النساء. المرأة تتبرج عند زوجها، وأما غيره فليس لها أن تخلع عن جسمها. والناس في هذا الزمن تساهلوا كثيرا وصاروا يقلدون الغربيين، وصار بعض النساء تأتي إلى حفلات الأفراح وقد لا ينستر منها إلا السوءة، وهذا كله من الأمور المحرمة والأعمال الرديئة التي تسبب الدمار والفساد للمجتمعات. فعلى الناس أن يتقوا الله، خاصة ونحن في هذه الأيام نستقبل الكثير من حفلات الأفراح، والمرأة ليس لها أن تخلع ملابسها في غير بيتها. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول إذا تصدقت وقلت اللهم اجعل أجرها لي ولوالدي ووالد والدي وإخواني، وهل يكتب لهم الأجر وهل ينقص من أجري شيء؟ أنت وليتك، أنت أردت أن تشارك أن يشترك معك هؤلاء في أجر هذه الصدقة، وأنت أحسنت إليهم وزدت أنك وصلت رحمك وبررت بهؤلاء، فزاد على فضل صدقتك أنك أحسنت لهؤلاء الأقارب وزدت في رصيدهم من الأجر، وهذا أمر يصل إلى الأموات، الصدقة عنهم والدعاء لهم. يقول ما هو الأفضل في الطواف؟ هل يطوف الإنسان بين المقام والكعبة أو خارج المقام؟ كلما كان الإنسان قريبا من الكعبة فهو أفضل، كلما قرب الإنسان من الكعبة فإن هذا أفضل في الطواف. اللهم إلا إذا كان الإنسان محرما قادما إلى مكة وهو محرم، ففي هذه الحال يسن في حقه الرمل، وإذا كان قريبا ربما لا يتمكن من الرمل لكثرة الزحام، فيحتاج إلى أن يكون على طرف يؤدي هذه السنة فيكون رمله أفضل من قربه. لو كان إذا قرب من الكعبة لا يرمل فنقول إذا بعد عنها ورمل أفضل من قربه منها بدون رمل. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما حكم من يقول ان اللحية من القاذورات؟ نسأل هذا السائل، الا يوجد في من يقول هذا الكلام شعر غير اللحية، يعني شعر رأسه وشعر حاجبيه شعر شاربه، هل هي موجودة ولا مزالة؟ هل أزال شعر حاجبيه وأعداب عينيه؟ يجب أن يوجه له مثل هذا السؤال. صاحبة الذوق السليم عائشة رضي الله عنها تقول والذي جمل الرجال باللحى، والذي جمل الرجال باللحى، فاللحية جمال وزينة. والذي يقول مثل هذه الكلمة التي ذكرها السائل هذا دليل على فساد عقله وفساد ذوقه، ومثل هذا الإنسان يجب أن يوجه ويعلم ويفهم ويبين له الحكم الشرعي بالنسبة للحية، وهو أنه يجب إعفاؤها كما وجه إلى هذا أكمل الخلق وأفضلهم وأجملهم محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كانت لحيته كتة. فمن يجرؤ على مثل تلكم الكلمة دليل على أنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه جاهل مركب أو زنديق ملحد، ونسأل الله العافية من الجميع. يقول ما هو الركن اليماني وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيله او التمسح به او البركة به؟ الركن اليماني هو هذا الركن المقابل لنا، وسمي يماني لانه جهة الجنوب جهة اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يطوف كان يستلمه ويكفر، وإذا لم يستلمه فإنه لا يكفر ولا يشرع تقبيله. واستلامه ليس عبادة له، وإنما هي عبادة لله، نريد ثوابها وأجرها من الله، ونطلب من الله الخير والبركة لا من الركن، فالركن لا يعطينا شيء. وكذلك ركن الحجر الأسود يسن تقبيله، فإن لم يتيسر فاستلامه، فإن لم يتيسر فيشير الإنسان إليه ويكفر. وهذه الأعمال هي عبادة لله، ليست عبادة للركنين. وبعض الناس يكون معه منديل ويمسح به أو يمسح يده ثم يمسح وجهه وصدره، هذا غلط. المشروع هو استلامه باليمين، الركن اليماني. الحجر الأسود تقبيله، فإن لم يتيسر استلامه بيمينه، فإن لم يتيسر أشار إليه، وهكذا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه أنها تحط الذنوب والخطايا، فيحرص الإنسان على هذه العبادة إذا لم يتضرر أو يكون هو مصدر ضرر. فإذا تيسر للإنسان من دون أذية للناس أو زحام شديد فإنه يحرص عليه. إذا كان الإنسان محرما فإن الأصل هو مشروعية استلامه للمحرم وغيره، لكن إذا كان الطيب رطبا فإنه يحذر الإنسان استلامه لئلا يتعدى له فيكون ارتكب محظورا. ما إذا كان يابسا ليس فيه طيب الرطب، ولو كانت فيه رائحة فإنها لا تؤثر. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.